يشكل على كثير من الناس فهم هذه الآية، فنرجو مسامحتهم لأن معناها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده من الكتاب. فالعلماء تكلموا في هذه الآية وبينوا معناها وأنها تعم أشياء كثيرة، تعم الذنوب والحسنات، يمحو الله ما يشاء من الذنوب والسيئات ويكفي ما يشاء سبحانه وتعالى على حسب حال العبد. فإذا أطاع الله جل وعلا واستقام على ما كتب الله له حسنات ومحارم السيئات، وإذا تاب إلى الله محارم السيئات، وهكذا يمحو الله ما يشاء من الشرايع ويمسحها ويثبت ما يشاء في وقت وقت الرسول الذي بعثه الله، مثل ما شرع الله لنا أولا في استقبال بيت المقدس، ثم شرع الله بعد ذلك أن نستقبل الكعبة. يمحو الله ما يشاء سبحانه وتعالى من الشرايع ومن الذنوب والأوامر والنواهي. وقال بعضهم هكذا بعد الأقدار المعلقة، يمحو الله ما يشاء من الأقدار المعلقة ويثبت. أما الأقدار التي ما فيها حيلة فالصدقة في علمه أنها تكون هذه لا تنحى بل هي ثابتة، مثل الموت ما أحد يسلم من الموت، هذا قدر سابق أنه لا بد منه. وكذلك الحرم لا بد منه، من كتب الله له البقاء لا بد من تهيئة الحرم. فكل من حق الحديث ما من داء له دواء إلا الهرم، فالأخرى خرج الموت.